أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 27 من حلقات قصة عماد الدين زنكي رحمه الله. وذكرنا في الحلقات السابقة أننا كنا نستمتع بجهاد عماد الدين زنكي رحمه الله وحركاته الجهادية في أرض أنطاكية وفي اتجاه أرض الرها، ومحاولاته المضنية لتحرير العالم الإسلامي من الصليبيين، وكانت الإشارات تشير إلى أنه سيصل بإذن الله إلى مراده وسيحقق الحلم الذي يحلم به المسلمون منذ أكثر من 30 سنة أو قرابة 40 سنة، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، ومات السلطان محمود وعنده 27 سنة السلطان السلجوقي، وتنازع من بعد الحكم 6 من أقاربه بالاشتراك مع المسترشد بالله الخليفة العباسي، ودارت صراعات وفتن كثيرة جدا، وجر عماد الدين زنكي إلى هذه الصراعات مرة، وذهب إليها بفرقة رمزية لمساعدة الملك مسعود أحد كبار المرشحين لخلافة السلطان محمود في السلطنة، في سلطنة السلاجقة، وهزم عماد الدين زنكي. ولعل هذه الهزيمة الأولى في حياته والعلى الأخيرة التي يعني مني فيها بهزيمة من جيش، ولعل هذا الجيش كان أضعف عشرات المرات من عماد الدين زنكي، لكنه لم يكن يقاتل بحمية كافية لأنه كان يقاتل في النهاية مسلمين، ولم يكن عنده الرغبة في الدخول في هذه المعارك التي تتقاتل على الكرسي وعلى المنصب وعلى السلطان. لكن نتيجة هذه الهزيمة الحقيقة تغيرت، حدثت بعض الأمور التي غيرت بعد ذلك من مسار الإنسانية. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن عماد الدين زنكي لما اتهزم بالقرب من بغداد فر في اتجاه الموصل، وفر وطارده بعد ذلك الجيش العباسي. وعندما وصل بالقرب من تكريت لم يجد هناك أي وسيلة للاختفاء إلا أن يدخل قلعة تكريت. وهناك في قلعة تكريت قدم له أحد المسؤولين عن هذه القلعة المعونة، وأنقذه من الجيش العباسي، وكان بذلك مضحيا بنفسه، لأن قلعة تكريت كانت تابعة للخلافة العباسية، فضحى بنفسه لأنه رأى عماد الدين زنكي هو الذي يهرب. وعماد الدين زنكي كان يأسر قلوب الناس، والعالم الإسلامي كله كان يتحدث عن عماد الدين زنكي، أمل الأمة في النصر على الصليبيين، وأمل الأمة في تحرير العالم الإسلامي من الإمارات الصليبية المزروعة فيه منذ أكثر من 40 سنة. فطبعا الوضع كان بالنسبة لعماد الدين زنكي نجاة على غير المتوقع وإنقاذ كبير جدا، وتعرف على هذا الذي أنقذه فإذا به نجم الدين أيوب ابن شاذي، وهنا أصبحت العلاقة حميمة بين الرجلين. أول مرة يشوف نجم الدين أيوب ابن شاذي وكان من الأكراد، وتعرف على عماد الدين زنكي، ومر الحدث بعد ذلك، ويعني استطاع عماد الدين زنكي أن يصل إلى الموصل وأكمل حياته بشكل طبيعي. وبعد هذا الحدث ب8 سنوات استقدم نجم الدين أيوب بعد أن تعرض لظروف في حياته، وأتى نجم الدين أيوب ليساعد عماد الدين زنكي في دولته، ثم أنجب له بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي ابن نجم الدين أيوب، لتكون العلاقة حميمة بعد ذلك بين أولاد نجم الدين أيوب اللي هو صلاح الدين أيوبي، وبين أولاد عماد الدين زنكي اللي هو في الأساس نور الدين محمود. ومن هنا نشأت العلاقة التي غيرت من مسار الحروب الصليبية وغيرت من مسار الأمة الإسلامية، ولا نبالغ أن نقول أنها غيرت من مسار الإنسانية، لأنها كانت علامة فارقة جدا في تاريخ الدنيا. هكذا تجري المقادير. ربنا سبحانه وتعالى أتى بعماد الدين زنكي إلى هذه المعركة الخاسرة، وتعرض لهذه الأزمة حتى يلتقي بهذا الرجل، ثم بعد ذلك تكون هناك آثار إيجابية على الأمة الإسلامية. لكن خرج عماد الدين زنكي من هذه المشكلة بأنه لابد أن يقف مع نفسه ويفكر ما الذي يحدث الآن. هو استلم الحكم سنة 521 وعمل يعني إنجازات عظيمة جدا في وحدة العالم الإسلامي، وحد الموصل مع حلب مع حماة، وبدأ يعني يوحد في منطقة الجزيرة، والتقى مع الصليبين في عدة معارك، وكانت الأمور تمشي بشكل طيب. فما الذي حدث؟ ما الذي جره إلى هذه الفتن، فتن الدنيا والصراعات على الكرسي، وليس له حاجة في مثل هذه الحروب، وكل هؤلاء المتصارعون يتصارعون على الدنيا، ولا تستطيع أبدا أن تحدد رجلا واحدا من هؤلاء المتصارعين الستة تقول أنه يجاهد في سبيل الله. الحرب في سبيل الله كانت ضد الصليبيين، فلماذا تركتم هذه الحرب وتصارعتم سويا؟ الحرب كانت في سبيل الدنيا وكانت في سبيل الكرسي، وهذه حرب لا يفهمها عماد الدين زنكي رحمه الله. لذلك بدأ يفكر مع نفسه ماذا يفعل، هل يستقل بإمارته، هل يبتعد تماما عن السلجوقيين وعن العباسيين؟ إن هذا قد يؤدي إلى فتن أكبر مما هو فيها الآن. ولذلك آثر أن يختار حلا وسطا، وهو أن يترك هؤلاء جميعا، لا يعلن انفصاله عن الدولة السلجوقية، لكن يتعامل وكأنه منفصل فعلا عن الدولة السلجوقية، ليعود بعد ذلك عماد الدين زنكي إلى أحلامه، ليعود إلى أهدافه، ليعود إلى تحرير العالم الإسلامي الإمارات الصليبية، ليعود إلى قضية توحيد الأمة تحت راية واحدة، خاصة وأنه في هذه الأزمة وفي هذه الفتنة في خلال هذه السنوات الخمس حدثت مشاكل كبيرة جدا حوله في الإمارات الصليبية، كان من الممكن أن يستغل هذه المشاكل ويحقق النصرة للمسلمين، لكن لم يحدث نتيجة الانشغال في هذه الفتنة، بل إن في هذه الفتنة ضاعت حمام من عماد الدين زنكي، أخذها أمير دمشق وضمها إلى أملاكه، وفي هذه الفترة مات بوري ابن طقطقين، وتولى من بعده ابنه إسماعيل ابن بوري ومحمد ابن بوري، ودار بينهما صراع كبير جدا، وكان على درجة عالية جدا من الفساد، يعني تقلبت الأوضاع بشكل كبير في داخل دمشق، وكانت فرصة. ثم حدثت مشاكل أكبر في مملكة بيت المقدس، وحدث الصراع هناك بين فولك الإنجوي وبين كبير جيشه، كبير قوات جيشه، كان اسمه هيو الثاني، دار بينهما صراع ضخم وكبير، وكان سبب الصراع أن فولك الإنجوي اكتشف خيانة زوجته ميلزند بنت الملك بولدوين الثاني مع هذا القائد، فدار بينهما صراع، وانتهى الصراع بقتل هيو الثاني. وغضبت ميلزند الزوجة الخائنة، غضبت من هذا الفعل، وفولك الإنجوي بعد ذلك اعتذر لها، سبحان الله، اعتذر لها. لماذا يعتذر لها؟ لأنه لا يصل إلى كرسي الحكم في بيت المقدس إلا عن طريق ميلزند، فهو لا يحكم بحكم أنه ملك، ولكن بيحكم بحكم أنه زوج الملكة ميلزند الوريثة الشرعية لبولدوين الثاني، بل إن ميلزند ضغطت عليه ليعيد أليس مرة ثانية إلى حكم أنطاكية بعد أن كانت نفيت إلى اللاذقية، يعني أوضاع في غاية التقلب، وعماد بن زنكي لا يستطيع أن يستغل كل هذه الأحداث، فكل هذا دعاء إلى أن يلقي كل ذلك وراء ظهري ويعود من جديد لقضيته الأولى ليجمع الناس ويبدأ